الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اقرأ الفاتحة وخمس آيات من البقرة. اقرأ بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما بعد، فإن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب وأخبر أن من تمسك به نجا، وأنه العروة الوثقى، وأنه لا يضل ولا يشقى، وأن من أعرض عنه فإنه في الدنيا يعيش عيشة راضية، وفي الآخرة ينال العقوبة، كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا الكتاب وضع وضعا لا يسمعه المنصف إلا آمن به، لجمال ما يدعو إليه ونفع ما يأمر به وضرر ما ينهى عنه. وقد سبق أن قلنا إن موضوعات القرآن سبعة، وأحد إخواننا الحضور طلب منا أن نعيد موضوعات القرآن التي هي في الفاتحة. قلنا إن القرآن يتكلم على سبعة علوم، وأن هذه العلوم أشير لها في الفاتحة، وأن وضع القرآن وضع معجز يستحيل لمن سمعه والله تعالى لم يكتب له الشقاوة أن يقاومه، ولذلك إما أن يسلم الإنسان أو يكابر، لأنه لا يمكن أن يقاوم. فموضوعات القرآن التي جاء يعالجها سبعة: أولا التوحيد، ثانيا النبوات، ثالثا الميعاد يوم القيامة، رابعا الأحكام، خامسا الوعد، سادسا الوعيد، سابعا القصص. القصص إذن التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. يستحيل أن تقرأ آية من القرآن إلا وهي في أحد المواضع السبعة. اقرأ في أي محل من القرآن، استعذ بالله وقرأ حسبك. طيب هذا إيش؟ هذا وعد، إن للمتقين مفازا طويل حدائق وأعنابا وكأسا دهاق ملأ كواعب أترابا. يعني إذن هذا إيش؟ وعد بالخير للمتقين. اقرأ في أي محل آخر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم خالدين فيها. الآيات، هذا موضوع إيش؟ الوعيد. اقرأ من أي محل يا شيخ، أي محل يحلو لك من القرآن حسبك. هذا توحيد ووعو وقصص. طه، ما أنزلنا عليك يا نبي القرآن لتشقى. إذا النبوات، إنزال القرآن على من؟ إلا تذكرة، هذا وعو، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. هذا التوحيد، الأسماء والصفات على العرش استوى. أحيانا تكون الموضوعات مدمجة. إذا لما وقلنا إن التوحيد وأقسامه الثلاثة، الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، بعدين يوم الدين هذا الميعاد، الصراط المستقيم هذا الشريعة، أنعمت عليهم النبوات والوعد، المغضوب عليهم الوعيد والقصص، وأنعمت عليهم أيضا القصص لأنه الإخبار عن هؤلاء. ثم ننتقل بعد إعطاء نبذة عن الفاتحة إلى سورة البقرة. السورة للعلماء في استقاقها ثلاثة أقوال. قول إنها من السور، وكأن البسملة تسور الآية في أولها وآخرها. وقيل إنها من السورة وهي المنزلة، لأن الإنسان إذا درس السورة أعطته منزلة في الإيمان وفي الفهم وفي الرفعة. ولذلك قال ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب كأنك شمس والملوك كواكب البيت إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. القول الثالث أنها من السور، أنها من البقية، كأنها بقية القرآن، بقية من القرآن. إذن في اشتقاقها محتمل أن تكون من التسوير السور، أو من السورة التي هي المنزلة، أو من السورة الذي هو البقية، وكل قيل. وسورة البقرة هي أطول سورة في القرآن. قال ابن العربي فيها ألف أمر وألف نهي، وجلس عليها ابن عمر 8 سنين، وجلس عليها أبوه 12 سنة كما في الموطأ. ولما حفظها نحر جزورا عمر، وكان الواحد من الصحابة إذا درس 10 آيات لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يذهب إلى السوق حتى يغض بصره. يقرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بعدين في الليل يقوم ويصلي. يقرأ وأنفقوا مما رزقناكم، يجمع مال ويتصدق. إذن الصحابة يعني كانوا يتشبعون بالدين لأجل العمل. الواحد منا يقرأ سورة البقرة في كم؟ في ساعة. وابن عمر جلس عليها 8 سنين، وأبوه 12 سنة، لأنهم كانوا يقرؤون المنطوق والمفهوم والفحوى والنص وما لا يفهم من الظاهر وما لا يفهم من غيره ويعمل بالآية ويحاول أن كل أمر يعمل به. فلذلك تشبعوا بهذا الدين ونشروه في مدة وجيزة، لأنهم كانوا يتمثلون القرآن. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه. لذلك هذا الذي تحتاجه الأمة الآن. تقدم أن قلنا إن بسم الله والسور يعني منقسمة إلى ثلاثة أقسام: سور مدنية باتفاق، وسور مكية باتفاق، وسور مختلف فيها. وفيه آيات في سور مدنية مكية، وفيه آيات في سور مكية وهي مدنية. سورة البقرة نزلت في مدد شتى، من بداية هي مدنية لكن نزلت في أول الهجرة ولا زالت تنزل حتى إن آخر آية من القرآن نزلت هي من سورة البقرة على القول الراجح: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت على القول الراجح. ألف لام ميم، هذه تسمى الحروف المقطعة، وللعلماء فيها قولان: قول إنها من المتشابه الذي قال الله فيه في أول سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقلنا بالأمس إن التفسير منقسم إلى أربعة أقسام: قسم لا يعلمه إلا الله، وقسم تعلمه العلماء، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم لا يعذر أحد بجهله به. إذن ألف لام ميم للعلماء فيها قولان: قول إنها من المتشابه، ولذلك تجد بعض التفاسير يقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده به. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا فيه إلى أكثر من 30 قولا، وأقواها أن تكون هذه الحروف جاءت للتحدي وللإعجاز، فالله تعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب وهم أهل فصاحة وبلاغة وملكوا في ذلك الذروة ووصلوا إلى ما لم يصل إليه غيرهم. وقد جعلت معجزة نبيي هذا الكتاب الذي يتكون من الحروف التي تتكلمون بها، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بالقرآن، فإن لم تأتوا به فصدقوا بنبيي. لذلك كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بعدها بالقرآن. هذا من أقوى الأقوال. القول الثاني أن قريش تعاهدوا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأراد الله أن يأتي بهذه الحروف على طريقة غير طريقتهم ليسمعوا، فإذا سمعوا جاءتهم القوارع لتقوم عليهم الحجة. ألف لام ميم يستمع بعدين: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم صاد يستمع: كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به. ألف لام ميم راء: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذه حساب الجمل، وأن ألف تشير إلى عدد وميم عدد، وأن هذا أجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير منضبط. القول الرابع أن الألف من آلائه، واللام من ملكه، والميم من رحمته، يعني أقوال أيضا، وهذا لا ينضبط. وأقوى الأقوال حسب علمي أن هذه الحروف جاءت للتحدي وللإعجاز، جاءت للتحدي وللإعجاز. أنتم يا عرب أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم إلى أحسن شيء من ذلك، وهذا الكلام مكون من كلامكم، فلما عجزتم عنه؟ فإن عجزتم عنه فآمنوا فصدقوا بنبيي واعلموا أنه مرسل، وقد وعدت المصدق به الجنة ووعدت المكذب به فاتقوا النار. إذن هذا أقرب شيء. طيب ألف لام ميم، هل هذه الحروف تعرب أو لا تعرب؟ من قال هي ليست أصلا موضوع وضع يعني هجاء للإعراب، وإن هي ما جاءت ألف لام ميم ذلك الكتاب. ومنهم من قال هي تعرب، فقد تكون في محل رفع مبتدأ أو خبر، وقد تكون في محل نصب مفعول به، وقد تكون في محل جر قسم. ألف لام ميم ذلك الكتاب، أو هذا الكتاب ألف لام ميم، أو اقرأوا ألف لام ميم، أو أقسم بألف لام ميم. ذلك إشارة للبعيد، ولذلك تجد بعض المفسرين يقول هذا يعني، ولذلك قد يشار إلى القريب بإشارة البعيد لنكتة بلاغية، أي ذلك الكتاب مكانته رفيعة لما فيه من النور ولما فيه من الهداية ولما فيه من الخير ولما فيه عن البعد أن ينال منه. ذلك المنصفون إذا سمعوا القرآن قالوا والله ما هو بقول بشر، والله إنه لا يعلو ولا يعلى عليه، والله إن الأعلاه مثمر وإن أسفله لمغدق. فقالوا للوليد لازم تقول في القرآن ذكر، فقتل كيف قدر، ثم نور، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وبعدين قال إن هذا إلا سحر، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، يعرف أنه ما هو سحر، ولكن أقرب قال أقرب شيء أنه يفرق بين المرء وزوجه. إذن هو من هذه الناحية هو مثل السحر، وهو يعلم أنه ليس سحر وإنما هو كتاب معجز. إذا سمعه المنصف قال آمنت بالله. وعمر لما قرأ طه قال والله ما هذا كلام البشر. ولما قرأ على الوليد سورة فصلت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، قال أناشدك الله والرحيم إلا سكت. فلما رجعوا قال رجع بوجهه، قال والله قرأ علي كلام خفت منه. فلذلك لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، لا عذر لنا. والله يقول أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، ويقول فأدله حتى يسمع، ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن ألف لام ميم هو المكون من ذلك الكتاب، ذلك الكتاب هذا الكتاب، لكن أشير له إشارة البعيد لبعد مكانته ولرفعته لا ريب فيه. هذا خبر فيه معنى النهي، لا ريب فيه للمتأمل وللمنصف، ولا ترتابوا في أنه من عند الله تعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والريب أصله في لغة العرب الشك الذي يخالطه خوف، فإذا كان الإنسان يشك في الأمر وذلك الأمر الذي يشك فيه يلابسه خشية وخوف منه يقال له الريب، ولكن قد يتجوز ويقال للشك الريب، لكن لا، أصل الريب في لغة العربي شك يخالطه خوف. ولذلك الرجل الذي كان يأتي فإذا رأته المرأة يعني تغطت عنه، فلما كمن أهلها له ليوقعوا به لإيذائه وليتهم، فلما رأته كشفت عنها فخاف وشرد وقال وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت هرابني منها الغداة سفورها، أي شككني وخوفني فشرد فنجا منهم. إذن الريب هو الشك الذي يخالطه خوف، أي ذلك الكتاب، هذا الكتاب لا ترتابوا في أنه من عند الله وأنه معجزة نبيكم هدى للمتقين. هو فيه الهدى وفيه النور، ولكنه يهدي المتقين. أما الذين كتب الله عليهم الشقوة فالقرآن لا يهديهم. ولذلك هذا المفهوم منطوق في آية أخرى مبين، هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر. ولذلك أحيانا المفهوم يبين بمنطوق، كما قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن هذا بيان لمفهوم هدى للمتقين، فمفهوم هدى للمتقين أن غير المتقين هذا القرآن لا يهديه، فجاء هذا المفهوم مبين في آية أخرى والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى. نرجو الله السلام والعافية. والمتقين أصلها الموتقين، أيوة جمع متقي، والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بطاعته. والمتقي لا يقاوم، الذي يتقي ربه إذا دعا الله استجاب له، وإذا دعاه شخص عاداه شخص دمره ربه، وإذا سأل ربه شيئا أعطاه إياه. لكن التقى لا يكون إلا بالمكابدة، لا يمكن واحد أن ينال التقى إلا بالجهد. والذين جاهدوا فينا، ومن أكبر ما يسبب التقى هو ما لا خوف الله والعلم، لكن من أكبر أسباب التقى أن نستعمل موارد العلم في شكر الله تعالى. موارد العلم الثلاثة: السمع والبصر والفؤاد. ولذلك امتن الله علينا بهذه النعم وقال لعلكم تشكرون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك النظر لتنظر في المصحف، أعطاك السمع لتسمع القرآن وتسمع الخير. فبشر عبادي الذين يستمعون القول، القرآن والسنة والكلام والمحاضرات والمواعظ، فيتبعون أحسنا. إذن هذا القرآن هدى لمن كتب الله لهم السعادة، هدى للمتقين. والمتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي لا يفعل حراما ولا يتخلف عن واجب، أو هو الذي يجعل بينه وبين الحرام وقاية بترك جزء من الحلال حتى لا يقع في الحرام، كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهة. فمن اتقى الشبهات بعرضه ودين، ومن وقع حول الحمى. ولذلك هذا يسميها الله في القرآن حدود الله، تلك حدود الله. وأكثر ما تنتهك حدود الله فيما يقع في البيوت، وجاءت تلك حدود الله 7 مرات في القرآن، وكلها قبل أمور النساء، لأن النساء يظلمن في البيوت. ولذلك قال استوصوا بالنساء خير فإنهن أعوان عندكم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهله. فلذلك كل ما جاءت تلك حدود الله في القرآن لا بد أن يكون قبلها قضايا البيوت. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، إلى أن قال تلك حدود الله. وقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. وقال مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، ثم قال وصية من الله والله عز حكيم تلك حدود الله. وكل ما وردت تلك حدود الله في القضايا التي يكون فيها الظلم في البيوت. فلذلك هدى للمتقين هذا الكتاب. ما هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. التمايز بين المسلمين وبين غير المسلمين الإيمان بالغيب. الآن لو تسأل أي فيزياء أي الآن فلك عن السماء يقول لك ما رأيت سماء إذا كان منصفا، وإذا كان غير منصف يقول لك ما فيه السماء مجرات لا نهائية وما فيه السماء، لأن المرافض الموجودة والمراكب الموجودة لم تصل إلى السماء، وهم لا يؤمنوا إلا بما يرى بالمجهر أو يحلل إلى عناصر، لأن العلم الحديث مبني على إيش؟ على ظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أما نحن فعلمنا مبني على الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك التمايز في الإسلام يقع بالغيب. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، وإذا كان الإنسان في الغرغرة لا تقبل التوبة، وإذا مات الإنسان على الكفر لا تقبل منه التوبة بعد الموت. لذلك لو نزل جبريل وعنده 600 جناح هل تقبل توبة الناس؟ ما يقدر واحد يكفر، لكن الكفر سببه أن فيه أمور غيبية. لذلك الله قال الذين يؤمنون بالغيب بالجنة وبالنار وبعذاب القبر وبالملائكة وبما أخبر الله به عن نفسه، كل هذه أمور غيبية نحن نؤمن بها. إذن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أما هؤلاء الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا لا يؤمنوا بالسماء، والله قال وجعلنا السماء سقفا والسماء بنيناها. طيب هذه نصوص صحيحة صريحة، وحديث الإسراء جبريل يدق الباب يقال من جبريل ومن معه محمد أو أرسل إليه ويفتح الباب. طيب هم يقولوا ما فيه السماء، والله قال وبنينا فوقكم، وجبريل يأتي ويدق الباب ويفتح الباب وفي حرس على الأبواب. طيب الله قال قل أوحي إلي أنه استمع وقال إنه يراكم وقبيله هم لا يؤمنوا بجان. نحن نؤمن بالجان ونؤمن بالسماء ونؤمن بالملائكة ونؤمن بعذاب القبر ونؤمن بنعيم القبر ونؤمن بالجنة وبالنار وبما أخبر الله به. إذن نؤمن بالغيب. إذن من أول صفات المؤمنين الإيمان بالغيب. ولذلك أبو بكر سمي الصديق لأنه قالوا له الآن ظهر كذب صاحبه. قال إنه البارح ذهب إلى بيت المقدس وجاء وجمعوا للناس. قال ذهب إلى بيت المقدس؟ قال أهو؟ قال ذلك؟ قال نعم. قال أنا أصدقه. فلما أرادوا أن يعجزوه رفع الله له القدس حتى رآها، وقال لهم يأتي غدا في السير الجمل الأبيض وجدتهم في محل كذا، وبعدين ظهر ما قال. ولذلك قال ربه وما ينطق عن الهوى. إذن التمايز بالغيب. فرعون لما كانت نقطة الصفر قال آمنت، ماذا قال له ربه؟ الآن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قبل الغرغرة قبل الموت، لأن الموت قريبة. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن نحن هذا الكتاب وهذا النور الذي جاءنا كل ما نحتاج إليه موجود فيه، فحري بنا أن نعطيه الوقت ونفهمه ونتعلمه ونحفظه ونستشرحه ونزيل ما لا يشكل علينا فيه لتستنير حياتنا ونسعد به في الدنيا والأخرى. الذين يؤمنون بالغيب هذا أول صفات المؤمنين. الصفة الثانية يقيمون الصلاة. ولاحظوا تعبيرات الوحيين في غاية الدقة، ما قال يؤدون الصلاة، قال يقيمونها، لأن الإقامة تتطلب شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب. لا تقام الصلاة إلا بشروطها التسعة وبأركانها الأربعة عشر وخمسة عشر أو الستة عشر أو الستة على الخلاف بين العلماء، وبواجباتها وبسننها وأندابها. ولذلك أكبر شيء يقوي الإيمان الصلاة. الصلاة إذا أقيمت تامة من أكبر أسباب حماية الإنسان عن الوقوع في المعاصي. لكن إذا كان المسلم لا يؤديها كاملة كانت حمايتها ناقصة. فمن أكبر أسباب حماية المسلم هو أن يقيم الصلاة. لذلك قال يقيمون الصلاة. واتفق الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة حياته غير شرعية. الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الذي يترك الصلاة يا يقتل كفرا، يا يقتل حدا، يا يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. ولا يترك تارك الصلاة يخالط الناس. الأئمة الأربعة. أبو حنيفة يقول يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. وأحمد في الرواية التي عليها الفتوى يقتل كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون. إذن مذهب أحمد واضح، لأن من بدل دينه فاقتله، والذي يترك الصلاة عنده كافر، إذن يقتل كفرا. أبو حنيفة يسجن ويضرب لأنه عصى معصية كبيرة فلا يترك يخالط الناس حتى يصلي. أما مذهب مالك والشافعي ففيه نوع خفاء، وهو أنه قال إنه غير كافر ويقتل. وتعلمون أن المسلم يحل دمه بواحد من ثلاثة: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل النفس المحصنة عمدا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب، وعلى هذا فليس تارك الصلاة منهم. قال العلماء إن مالكا والشافعي استدلوا بكثرة مفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة على أن الذي يصلي لا يقتل، فيفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. ولذلك قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. وقال لخالد لما قال له أتركني أقتل فلان، قال له إنه يصلي، يفهم منها أنه إذا لم يصلي يقتل. إذن أكبر يعني شيء يقوي إيمان الإنسان ومن أكبر أسباب الرزق الصلاة. أكبر أسباب الرزق الصلاة. ولذلك قال الله في طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصلاة تأخذ الوقت، لأن لا بد لها من وضوء وطهارة، ولا بد أن تكون في المسجد، والمسجد قد يكون ليس قريب من بيتك أو من محل عملك، وهو خمس صلوات في اليوم، ومطالبة أن تكون في الجماعة. لا تصلى هذه الصلوات إلا حيث ينادى لها. وقال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال للرجل الأعمى أتسمع النداء؟ قال لا أجد لك عذرا. فكأنه قال طيب كيف نعيش والصلاة تأخذ مني الوقت؟ قال لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، الرب جل وعلا يرزقك. إذن وعده. قال العلماء من أكبر أسباب الرزق المداومة على الصلاة. الذي يريد أن يرزقه الله يرزقه الله يداوم على الصلاة، فإنها أكبر أسباب للرزق. إذن ويقيمون الصلاة، هذا الصفة الثالثة. ومما رزقناهم ينفقون، فيها أنواع النفقة الثلاثة: النفقة الواجبة، والنفقة المندوبة، والنفقة المباحة المسنونة. كل أنواع النفقة، سواء كانت واجبة وسواء كانت سنة وسواء كانت مستحبة أو مباحة. ومما رزقناهم من الأموال ينفقون سواء كان زكاة أو إنفاق على من يعولونه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويعطوا أيضا في مسائل الخير، لأن الشح أدواء الداء، ومن أحسن شيء الكرم، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. ولذلك قال: ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا أهو نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا أعطى، وقال له ربه: وإما تعرضن عن ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. فقل لهم، قل لهم: إذا جاءت الغنائم إن شاء الله أعطيكم، إذا جاء الخير نعطيكم، كما قال الشاعر: إلا تكون ورق يوما أدود بها للسائلين فإني لين العدي، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. فلذلك المسلم ينبغي أن يكون له في يعني أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه من يريد الحاجة يعطيه إياها أو يرده ردا جميل، لأنه أحسن من الإساءة، وأحسن من العطاء الذي في صاحبه يتكره ويتململ. ولذلك قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ينبغي المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يأذي من عمل له يعني خيرا، بل ينبغي أن يرعاه كما يرعى يعني المريض ويرعى الابن الصغير، لأن الخير يرعى، الإنسان يرعاه ويحافظ عليه. فإذا أكرمت إنسان لا تأذيه ولا تتطاول عليه ولا تجعل ما فعلت له من النعمة عليه أذية، لأن هذا أذية. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعدين: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. والذين الصفة الثالثة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هل هؤلاء الأولون أو ناس من أهل الكتاب آمنوا؟ قولان للعلماء: هل هذه جماعة جدد آمنت بالقرآن وكانت تؤمن بالكتب السابقة، أو نفس هذه الطائفة تؤمن بالله وتزكي وتصلي وتؤمن بالكتب السابقة؟ قولان العلماء. وبالآخرة هم يوقنون يوم القيامة. ولذلك هذا لغز عن بعض الناس، إذا قلت له إذا مت تبعث يقول لك: ما رأيت أحدا بعثا. والإيمان بالبعث هذا ضروري، وأن الناس تبعث يوم القيامة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. طيب ما جزاء هؤلاء؟ هؤلاء على هدى من ربهم، أي على طريق رشد، وهؤلاء هم المفلحون. والمفلح هو الذي أمين مما يخاف وأدرك ما يرغب فيه. وأجمع كلمة للخير هي الفلاح. ولذلك الفلاح هو الفوز، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن الفلاح هو أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. إذن هذه الطائفة الأولى، وبقي الطائفتان إن شاء الله في الأيام القادمة. نرجو الله أن يعيننا وإياكم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.